المسألة الأولى، فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى. إرادة الصلاة الثانية، إن أراد بذلك هل يستباح بها أكثر من صلاة؟ فليس حقيقة، هذا هو مذهب مالك. الشافعية معهم والحنابلة لهم رواية معهم، بمعنى هل يلزم التيمم لكل صلاة؟ بمعنى لا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة؟ هذا هو قول المالكية، وفيه خلاف في المذهب، لكن على الرأي المشهور المعروف الشافعية معهم، الحنابلة لهم رواية وإن لم تكن المشهورة. إن أراد ذلك فليس هذا هو مذهب المالكية وحده. نعم. قال: فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين: أحدهما هل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، محذوف مقدر أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ يعني عاد المؤلف ويظهر من استدلاله بالآية أنه يريد أنه يتيمم، يعني يريد هنا كأنه يربط ذلك بالوقت، إرادة صلاة بمعنى إذا دخل وقت صلاة أخرى. ولذلك كما تعلمون يجوز هناك في الوضوء أن يتوضأ قبل الوقت وأثناء الوقت وفي أي وقت، لأن الآية تدل على أنه عند إرادة القيام للصلاة فإن الإنسان يتطهر. لكن كما ذكرنا سابقا ورد النص والإجماع، فالرسول عليه الصلاة والسلام فعله دل على أنه يتوضأ قبل الوقت وفي أثناء الوقت، وأيضا إجماع العلماء على ذلك. بقي التيمم على أصله، إذا دخل وقت الصلاة حينئذ يتيمم ولا يجوز قبله. ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه. وأما السبب الثاني، إذن المؤلف يريد أن يقول لا ينبغي أن يستدل بهذا التقدير لإمام مالك، لأن هذا لو استدل به لتناقض مع مذهبه، لأنه يرى أن في الآية تقديرا يعني محذوف. إذن بما يستدل له هذا يؤيد الذي ذكرت في مقدمة الحديث أنه يريد بذلك الفورية، وأن الانشغال بالطلب هو يؤثر على ذلك. نعم. وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو ألزم لأصول مالك، أعني أن احتج له بهذا، وقد تقدم القول في هذه المسألة. ومن لم يتكرر إذن تقدم القول فيها وهي ما يتعلق بالوقت. نعم. ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. رأيتم هذا؟ إذن هو يعلق على قضية تكرار الطلب، إذن هو ربط ذلك بتكرار الطلب. هل إنسان متيقن أن الماء غير موجود دخل الوقت، هل يلزمه أن يبحث عن الماء أو لا؟ هذه مسألة سبقا بحثناها.